بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت تمام كده إن شاء الله؟ الصوت تمام؟ الحمد لله تمام. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن شاء الله هنكمل مع بعض إن شاء الله قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. حد عارف كنا واقفين فين المرة اللي فاتت؟ أو الدرس اللي فات كان بعنوان إيه؟ إحنا ماشيين مع سيدنا إبراهيم عليه السلام لحد لما كان درس الأسبوع اللي فات. أحسنت، جزاكم الله خيرا. كن بطلا، تمام. كن بطلا بقى عنوان الدرس الماضي كان الذي يعني كان إبراهيم عليه السلام كان يجادل ملك من الملوك الجبابرة الذي دعا لنفسه الألوهية، الذي دعا لنفسه أنه إله من دون الله عز وجل. وظلت المحاورة بينه وبين سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم يعني سبحان الله يعني إيه، ما فيش حاجة بتقف قدامه، يعني إيه سائر إلى الله عز وجل رغم كل شيء، داعي إلى الله عز وجل رغم كل شيء، سبحان الله. يعني لذلك يعني إيه لما قال الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة، وقال الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم إنه خليل الرحمن، ما نستغربش ليه يعني ليه الله عز وجل سماه خليل الرحمن، وليه إن إبراهيم كان أمة؟ علشان ما فيش حد بيعمل اللي عمله سيدنا إبراهيم إلا وكان خليل الرحمن، إلا وكان أمة، رجل بأمة يقف أمام الباطل، أمام قريته، أمام أهله، أمام الناس كلهم، تمام، يدعوهم لدين جديد، يدعوهم لدين الله عز وجل، تمام. فكان إبراهيم قام بعمل أمة بأكملها، أمة بأكملها سيدنا إبراهيم عليه السلام قام بعملها. فسبحان الله يعني حتى وقف أمام جبار من الجبابرة الذي دعا لنفسه الألوهية، الذي جعل نفسه انه اله من دون الله عز وجل، وظل يحاوره ويجادله، تمام. فالنهارده ان شاء الله هنكمل قصه سيدنا ابراهيم والمرحله الثانيه بعد ان واجه ابراهيم عليه السلام هذا الملك الجبار الطاغيه، وبعد ان بدا ابراهيم عليه السلام بالمبادره واظهار الحجه واقامه الحجه عليه الواضحه، ولم يجد هذا الملك الجبار الجواب والرد على إبراهيم عليه السلام، وأمره وبعد ذلك أمره بالخروج من هذه البلدة، وهاجر إبراهيم عليه السلام. تخيل أول مهاجرة إبراهيم عليه السلام يهاجرها. سبحان الله، يعني دائما في دائما نتذكر كلمة ورقة بن نوفل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه، قال له انه لم يأتي بهذا احد من قبلك الا اوذي وعذب وقتل واخرجه قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم. فتخيل يعني فعلا سنة المهاجرة وسنة ان الواحد يهاجر من قوم الى قوم ومن مكان الى مكان. فسبحان الله يعني دي سنة الانبياء، ده طريق الانبياء، اللي عايز يسير على طريق الانبياء يتحمل كل ما لقوه تجاه الله عز وجل في سبيل الله عز وجل. فسبحان الله خرج إبراهيم عليه السلام إلى حران. حران بلد بين تركيا وسوريا، وكان وكانت عبادة هذا عبادة هذه البلدة السائدة في هذه البلدة هي عبادة الكواكب والقمر والشمس من دون الله عز وجل. ثاني نخرج إلى يعني سبحان الله إلى من مواجهة إلى مواجهة ومن دعوة إلى دعوة. فده سبحان الله طريق الأنبياء. خرج إبراهيم عليه السلام من قومه الذين يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل إلى بلد أخرى يعبدون فيها القمر والكواكب والشمس من دون الله عز وجل. سبحان الله. ولم يخلد إبراهيم عليه السلام إلى هذا الوضع السائد وإلى هذه العبادة السائدة في هذه البلدة. يعني سيدنا إبراهيم ما عادش وخلاص واستسلم للواقع إنه بلد غريبة إنه ما يعرفش حد فيها ويا ترى خايف من القوانين، خايف من حكومة البلد دي، خايف من كذا وكذا وكذا، لوحده لا يعرف هذه البلدة أحد. سبحان الله. فلم يخلد إبراهيم عليه السلام إلى هذا الوضع السائد وإلى هذه العبادة السائدة، بل قام يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل، وبدأت المواجهات وبدأت النقاش والحوار بينه وبين أهل هذه البلدة. لكن تتخيل إبراهيم عليه السلام في هذا الوقت بعد أن خرج وليس معه أحد إلا لوط عليه السلام، بعد أن أتي به إلى هذه البلدة لا يعرف فيها أحد ويقوم بدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل، لم يخشى إبراهيم عليه السلام أي أحد. فلم يخشى إبراهيم عليه السلام أي أحد. يقول الله تعالى عن إبراهيم وهو يحاور أهل هذه البلدة: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازخا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضال. الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه السلام وبين قوم هذه البلدة الذي كانوا يعبدون الشمس والقمر من دون الله عز وجل. بدأت المحاورات وبدأت الجدال والنقاش بين إبراهيم عليه السلام مع أهل هذه البلدة، وبعد هذه المواجهة والمناظرة مع أهل هذه البلدة فلم يؤمن به إلا سيدة، إلا امرأة واحدة وهي سارة، بعد أن تعرف عليها وآمنت به وآمنت بالله عز وجل وتزوجها، وهي بنت ملك هذه البلدة، هي بنت ملك حران هذه البلدة الذي ذهب إليها إبراهيم عليه السلام. سبحان الله. يعني نتعلم من هذه المواقف، عندما هاجر من بلدته إلى بلد أخرى سيدنا إبراهيم هانت عليه كل شيء، هان عليه أهله وهان عليه القوم وهان عليه بلده وهان عليه كل شيء في سبيل رضا الله عز وجل. سيدنا إبراهيم عليه السلام جعل الله عز وجل رقم واحد في حياته، تمام، هان عليه كل شيء في سبيل الله عز وجل. سيدنا إبراهيم نتعلم من سيدنا إبراهيم في هذا الموقف ألا نختار على الله عز وجل، لا نختار الله سبحانه وتعالى. قال: لا تجعل أي شيء يقف بينك وبين الله سبحانه وتعالى، اترك وانطلق. ده عنوان درسنا النهاردة: اترك وانطلق. اترك الأشياء التي تبعدك عن الطاعة وتضرك بالمعصية، وانطلق في عبادة الله عز وجل ودعوة الناس لعبادة الله وحده لا شريك له. اترك أرضك فإنها أرض سوء وانطلق، اترك اصحاب السوء واترك المعاصي وانطلق، اترك وانطلق الى دين الله عز وجل. اما موقف الاخر وهو مع اهل بلدته، مع اهل بلدة التي لا يعرف فيها احد، ابراهيم عليه السلام رجل التغيير، رجل التغيير، اخذ على عاتقه التغيير، اخذ على عاتقه ان يغير العالم. لا يستطيع ان يتحمل ان يرى عبادة الاصنام وان قوما يعبدون من دون الله عز وجل آلهة مزعوم. فكان هدفه ان يغير الناس ويغير المجتمع من السوء الى الاحسن. رغم ان ابراهيم عليه السلام في بلد لا يعرف فيها احد، قام ليدعو الناس. مهما كانت امكانياتك محدودة، قم وادعو واشتغل لدين الله عز وجل تجد البركة والفتح. بلغوا عني ولو آية. انظروا الى اسلوبه، الى اسلوب الحوار المناظرة، فلم يأتي على الاشياء التي يعبدونها بالهدم اولا، بل عمل مقارنة بين مميزاتها وعيوبها. وهذا واضح عندما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين، إني لا أحب الآفلين. هذه الكواكب، هذا الكوكب كبير، ربما يكون مضيء، مبهر، جذاب، ولكن بعد فترة يذهب وليس له فائدة. فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين، قال هذا ربي. فلما أفل إياك أن يتعلق قلبك الفانية، إياك أن يتعلق قلبك بالأشياء الفانية الذاهبة، إياك أن يتعلق قلبك بالدنيا الزائلة الفانية. أنزل الله عز وجل الآيات الكونية مثل ما أنزل الله عز وجل الآيات القرآنية. أنزل الله عز وجل الآيات الكونية مثل ما أنزل الله عز وجل الآيات القرآنية لنتدبر فيها ونتأمل قدرة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل في شؤون خلقه. وعبادة التدبر عبادة مهجورة، كثير من الناس لا يعرفونها. يعني مهم اللي احنا نخرج من درس النهاردة ان انت مفيش حاجة تقف قدامك، ابدأ وادعو الى دين الله عز وجل، واياك ان يتعلق قلبك بالاشياء الفانية والاشياء الذاهبة. الدنيا لا تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، ولو وزن جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يا شباب عايزين فعلا عايزين نبدأ في التحويل، يعني نبدأ اللي احنا فعلا نغير من نفسنا، نغير من مجتمعنا، نغير من اصحابنا، نغير من نفسنا اولا. اترك وانطلق. سيدنا ابراهيم هان عليه كل شيء في سبيل الله عز وجل، هل يهون عليه كل شيء في سبيل الله عز وجل؟ يا شباب لا تختار على الله، اياك ان تختار على الله عز وجل، اياك ان تختار على الله سبحانه وتعالى. اذا تعارض الامر من امور الدنيا مع امر من امور الاخرة او رضا الله عز وجل، اختار رضا الله عز وجل، فالله خير وابقى. يعني احنا عايزين، يعني انا يعني سامحوني لان مش قادر اكمل معاكم اكتر من كده، بس يعني جزاكم الله خيرا. يا ريت بس تكونوا انتم استفدتوا من الكلمتين المصاد دولا. يا ريت يا شباب احنا بعد ما نخلص يعني ايه نخش نشارك ونكتب تعليقاتنا على الدرس النهارده. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.